سفر المرأة إلى الحج بغير محرم محرم، ولا يجوز لها ذلك في أصح أقوال أهل العلم، فإن من شروط الأهلية للمرأة للإحرام أن يعني التي لا تجد محرما عليها أن تجلس في بيتها. يرى بعض أهل العلم إذا كانت في رفقة مأمونة، ولكن هذا قول مرجوح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم. فينبغي للمسلمين تنبهوا لذلك، وأن يقتفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا تحج امرأة ولا تعتمر بغير محرم يقف معها. من يمسكها في الزحام؟ من يرعاها إذا تعبت؟ من يقوم على علاجها؟ من يهتم بها؟